بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني راكبا معه، فقال لي: يا غلام احفظ الله يحفظك. قال له: يا غلام، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو قد ناهز الاحتلال، يعني من 15 إلى 16 أو أقل، فكان راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فوجه إليه هذا النداء: يا غلام احفظ الله يحفظك. كلمة جليلة عظيمة، احفظ الله، وذلك بحفظ شرعه ودينه، بأن تمتثل لأوامره وتجتنب نواهيه، وكذلك بأن تتعلم من دينه، من شريعته سبحانه وتعالى، ما تقوم به عباداتك ومعاملاتك وتدعو به إلى الله عز وجل، لأن كل هذا من حفظ الله. الله سبحانه وتعالى نفسه ليس بحاجة لأحد حتى يحفظ، ولكن المراد حفظ دينه وشريعته، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وليس معنى تنصرون ذات الله، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن كل أحد، ولهذا قال في آية أخرى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولا يعجزونه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن احفظ الله يحفظك جملة تدل على أن الإنسان كلما حفظ دين الله حفظه الله، ولكن حفظه في ماذا؟ حفظه في بدنه، حفظه في ماله، في أهله، في دينه. وهذا أهم الأشياء، أن الله يحفظك في دينك، يسلمك ومن الزيغ والضلال، لأن الإنسان كلما اهتدى زاده الله هدى، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وكلما ضل والعياذ بالله فإنه يزداد ضلالا، كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا أذنب صار في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب محيت، وإن أذنب ثانية انضم إليها نكتة ثانية وثالثة ورابعة حتى يطبع على قلبه، نسأل الله العافية. إذن يحفظ في دينك، في بدنك، في مالك، في أهلك، وأهمها حفظ الدين، نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا. احفظ الله تجده تجاهك، وفي لفظ آخر تجده أمامك. احفظ الله أيضا بحفظ شريعته، بالقيام بأمره واجتناب نهيه، تجده تجاهك وأمامك، معناهما واحد، يعني تجد الله أمامك يدلك على كل خير ويذود عنك كل شر، ولا سيما إذا حفظت الله بالاستعانة به، فإن الإنسان إذا استعان بالله وتوكل على الله كان الله حسبه، أي كافيه، ومن كان الله حسبه فإنه لا يحتاج إلى أحد بعد الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، فإذا كان الله حسب الإنسان يعني كافيه فإنه لن يناله سوء. ولهذا قال: احفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك، والمراد بحفظه حفظ شريعته، ولا سيما في التوكل عليه والاستعانة به. ثم قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني لا تعتمد على أحد، على مخلوق. إذا سألت فاسأل الله، مثلا إنسان فقير ليس عنده مال، يسأل الله، تقول: اللهم ارزقني، اللهم هيئ لي رزقا، فيأتيه الرزق من حيث لا يحتسب. لكن لو سأل الناس فربما يعطونه أو يمنعونه، ولهذا جاء في الحديث لأن يأخذ أحدكم حبلة فيحتطب ثم يبيع لكان خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فكذلك أنت إذا سألت تسأل الله اللهم ارزقني، اللهم أغنني بفضلك عن من سواك، وما أشبه ذلك من الكلمات التي تتجه بها إلى الله عز وجل. وكذلك أيضا إذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة طلب العون، لا تطلب العون من أي إنسان إلا للضرورة القصوى. ومع ذلك إذا اضطرت إلى الاستعانة بالمخلوق فاجعل ذلك وسيلة وسببا لا ركنا تعتمد عليه، اجعل الركن الأصيل هو الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي هاتين الجملتين دليل على أنه من نقص التوحيد أن الإنسان يسأل غير الله، ولهذا تكره المسألة لغير الله عز وجل في قليل أو كثير. لا تسأل إلا الله عز وجل، ولا تستعن إلا بالله. والله سبحانه وتعالى إذا أراد عونك يسر لك العون، سواء كانت بأسباب معلومة أو بأسباب غير معلومة. قد يعينك الله بسبب غير معلوم لك فيدفع عنك من الشر ما لا طاقة لأحد به. وقد يعينك الله على يد أحد من الخلق يسخره لك ويدلله لك حتى يعينك. ولكن مع ذلك لا يجوز لك إذا أعانك الله على يد أحد، لا يجوز لك أن تنسى المسبب وهو الله عز وجل، كما يفعله بعض الجهلة الآن لما استعانت الدولة بالكفار وحصل منهم العون الظاهر البين. صار الناس والعياذ بالله بعض العامة بعض الجهلة يقدسون هؤلاء الكفرة، وما علم هؤلاء أن هؤلاء الكفرة أعداء لهم، سواء عانوهم أم لم يعنوهم هم أعداء لكم على إلى يوم القيامة، أعداء إلى يوم القيامة. ولا يجوز لأحد أن يواليهم أو يناصرهم أو يدعو لهم، كما سمعنا من بعض العامة الجهال يقول سوف نضحي لفلان أو فلان من الكفرة والعياذ بالله، وسوف نسمي أبناءنا بأسمائهم، نسأل الله العافية. هم لولا أن الله ذل لهم وسخرهم لكم ما نفعوكم بشيء. النافع الضار هو الله، وهو الذي يسرهم وسخرهم ليعينوكم ويدافعوا عنكم، وهو من تسخير الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يسخر لهم كفارا يذودون عنه، كما جاء في الحديث إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلق لهم. ولكن ليس معنى هذا أن ننسى فضل الله سبحانه وتعالى الذي سخرهم ونجعل الفضل لهم ونحترمهم ونساعدهم، وربما يدعون لهم بالمغفرة، حتى أن أثنان بعض الجهلة يقول سوف نضحي لهم إذا جاء عيد الأضحى. أعوذ بالله، كفار تضحي لهم. الكافر لا يجوز أن تدعو له بالرحمة. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الشاهد أن الواجب علينا إذا استعنا أن نستعين بالله، وإذا استعنا بأحد من المخلوق فيجب علينا أن نعتقد بأنه سبب يسخره الله لنا، وليس هو الأصل وليس هو كل شيء. لو شاء الله لخذلهم وإن كانوا أقوى من عدوهم الذي كانوا يقاتلونه، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل دفع الشر بما حصل عندهم من القوة، كل هذا من نعمة الله علينا نحن. فيجب علينا أن نشكر الله أولا وآخرا لأنه هو الذي سخرهم وجاء بهم من بلادهم حتى يدافعوا عن بلادنا، وحتى يأخذوا على يد الظالم حتى يزول ظلم. أما أن نقدسهم أو أن نعتقد بقلوبنا أنهم هم السبب الأول والأخير فإن هذا جهل وضلال. فيجب علينا أيها الأخوة أن نزيل هذا من قلوب العامة. إذا سمعنا أحدا يركن إليهم ويقول هم الذين نصرونا 100% وهم الأول والآخر، يجب علينا أن نبين لهم أن هذا خلل في التوحيد. سبق الكلام على أول هذا الحديث حتى وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة أن الأمة لو اجتمعت كله على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فإذا وقع منهم نفع لك فاعلم أنه من الله، لأنه هو الذي كتبه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك، بل قال: لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فالناس بلا شك ينفع بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا، لكن كل هذا مما كتبه الله للإنسان، فالفضل فيه لله أولا عز وجل، هو الذي سخر لك من ينفعك ويحسن إليك ويزيل كربتك. وكذلك بالعكس، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا كانت الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فإن الإيمان بهذا يستلزم أن يكون الإنسان متعلقا بربه متكلا عليه، لا يهتم بأحد، لأنه يعلم أنهم لو اجتمع كل الخلق على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وحينئذ يعلق رجاءه بالله ويعتصم به ولا يهمه الخلق ولو اجتمعوا عليه. ولهذا نجد الناس في سلف هذه الأمة لما اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه لم يضرهم كيد الكائدين ولا حسد الحاسدين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ثم قال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن ما كتبه الله فقد انتهى، رفع والصحف جفت من المداد ولم يبق مراجعة، فما أصابك لم يكن ليخطئك كما في اللفظ الثاني، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي اللفظ الثاني قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يعني اعلم علم يقين أن النصر مع الصبر، فإذا صبرت وفعلت ما أمرك الله به من وسائل النصر فإن الله تعالى ينصرك. والصبر هنا يشمل الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، لأن العدو يصيب الإنسان من كل جهة، فقد يشعر الإنسان أنه لن يطيق عدوه فيستحسر ويدعو الجهاد، وقد يشرع في الجهاد ولكن إذا أصابه الأذى استحسر وتوقف، وقد يستمر ولكنه يصيبه الألم من عدوه، فهذا أيضا يجب أن يصبر عليه. قال الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وقال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فإذا صبر الإنسان وصابر ورابط فإن الله سبحانه وتعالى ينصره. واعلم أن الفرج مع الكرب، كلما اقتربت الأمور وضاقت فإن الفرج قريب، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فكلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. وأن مع العسر يسرا، فكل عسر فبعده يسر، بل إن العسر محفوف بيسرين، يسر سابق ويسر لاحق. قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. فهذا الحديث الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ينبغي الإنسان أن يكون على ذكر له دائما، وأن يعتمد على هذه الوصايا النافعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.